بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. اعتاد كثير من الناس في زماننا أن يعترضوا على الفقهاء بادئ الرأي بأن يقولوا على مسألة لم يجدوا لها دليلا، لا دليل للعالم أو للإمام في هذه المسألة. وللأسف أن الدليل في عرف هؤلاء هو النص القطعي من الكتاب والسنة، ليس حتى النص العادي أو الظني، النص القطعي الذي لا يحتمل، يعني كالشمس. بل أحيانا يريدون النص على كل حادثة حادثة، يعني كأن النص مثلا يا محمد افعل كذا، يا أحمد افعل كذا، نص لكل فرد من الأفراد. ما علينا، لسنا في مقام مناقشة هذه المسألة، ولكن اعتادوا إذا لم يجدوا نصا أو دليلا، يعني والدليل في عرفهم هو النص، أن يقولوا لا دليل للعالم على هذه المسألة. وطبعا هذا غلط، نبه عليه كثير من الأفاضل، وقد تكلمت على هذا مرارا وتكرارا، ونقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه ما من عالم وإمام يتكلم في مسألة في دين الله عز وجل إلا بدليل. فالعلماء ليسوا مشرعين من دون الله سبحانه وتعالى، بل لابد أن يكون لهم دليل. ومن تكلم في الدين بأن يقول هذا حلال وهذا حرام بغير دليل فإنه زنديق، لأنه يجعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، ويجعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يفعله شخص له قدم صدق في الإسلام. فكون الدليل يخفى عليك لا يدل على أنه لا دليل للإمام في هذه المسألة. وليست هذه دعوة للتعصب ولا دعوة للتقليد الأعمى، لكن هذا بيان للواقع، على أن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأدلة ليست محصورة حتى في دواوين السنة، يعني حتى أدلة السنة ليست محصورة في دواوين السنة التي بين أيدينا، لأن هناك أحاديث كثيرة حفظها العلماء وتناقلوها فيما بينهم وغابت عنا، وكانت دواوينهم صدورهم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، الذي أريد أن أضرب مثالا في هذا المقطع هو نقله الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع عن ابن القيم رحمه الله في مسألة متعلقة بعقد النكاح. فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى إن النكاح يسن عقده في المسجد، ذكره ابن القيم بهذه الصيغة، قال يسن عقده في المسجد أو يسن كونه بالمسجد، ذكره ابن القيم. صيغة ذكره فلان أو قاله فلان في شروح أصحابنا إذا ذكروا المسألة ثم عقبوها بقولهم ذكره فلان أو قاله فلان، فإنها كثيرا ما تفيد التبري. صيغة تسمى عند الفقهاء بالتبري، بمعنى أنه يخرج من تبعة القول، ليس التبري بمعنى أنه يراه ضلالا وإلا ما ذكره، ولكن المسألة هنا بمعنى أنه يخرج من عهدته، يعني العهدة على من قاله، خصوصا في الشروح المختصرة التي تكون العبارة فيها مختصرة مركزة. انظر هنا في كلام ابن القيم رحمه الله، شوف، قال في المتن ويسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة، ويسن بالمسجد، ذكره ابن القيم. وكونه يعزو إلى ابن القيم معناها أنه لم يقل به أحد فيما وقف عليه الشيخ منصور قبل ابن القيم من أئمة المذهب المعتمد عليهم. طبعا عموما النقل عن ابن القيم في المذهب في كتب المذهب قليل، يعني ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية ينقلون عنه كثيرا جدا، أما ابن القيم فالنقل عنه موجود ولكن يعني أقل بكثير من ابن تيمية. فهنا لم يعزوه إلى الإمام أحمد، لم يعزوه إلى طبقة المتقدمين، لم يعزوه إلى المعتمدين في المذهب حتى من المتوسطين كابن قدامة والمجد، وإنما عزاه إلى ابن القيم، بمعنى أنه لم يجد من قاله قبل ابن القيم، لكن ذكره استئناسا يعني من باب الفائدة وعزاه إلى ابن القيم. فماذا علق الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية في الجزء السادس صفحة 243؟ علق الشيخ ابن قاسم رحمه الله فقال، انظر، وهو إمام ثقة لا يذكر ما يسن إلا بأصل شرعي للسني، ذكره ابن القيم الرقم رحمه الله، قال وهو إمام ثقة لا يذكر ما يسن إلا بأصل شرعي للسني. السؤال، كم من مسألة قالها الإمام أحمد وقالها أئمة الإسلام يعني كسائر الأئمة الأربعة، واعترض عليها بعض إخواننا من الذين يطالبون بالدليل في كل مسألة، بمعنى الدليل هو النص يعني الذي ذكرناه، وقالوا لا دليل للعالم على هذه المسألة. بل أنت لو ضربت في حاشية ابن قاسم نفسه، يعني في المكتبة الشاملة كده، أكتب لا دليل عليه أو بلا دليل أو نحو ذلك، انظر إلى كم مسألة قال فيها ابن قاسم عن كلام الحنابلة لا دليل عليه. ثم لما قال ابن القيم هذا الكلام ولم يقف ولم يقف الشيخ ابن القاسم رحمه الله على دليل ابن القيم في المسألة، فلم يقل وهذه بدعة أو لا دليل عليها أو لا يجوز أن يقال يسن إلا بدليل، لا، وإنما قال رحمه الله كما رأيتم إن ابن القيم إمام ثقة لا يقول أو لا يقول بشيء يعني إلا بدليل شرعي. طيب، لماذا لا نقول هذا عن الإمام أحمد وهو أجل من ابن القيم؟ لا مقارنة أصلا، يعني هذا ليس تقريبا من شأن ابن القيم، بل ابن القيم كغيره من أئمة الدين لا يتكلمون في الدين إلا بدليل، فلماذا لا يقال عن الإمام أحمد فيما لم نقف على دليله وهو إمام ثقة، بل هو من أوثق أئمة الدين يعني، فلا يقول شيئا إلا بدليل؟ لماذا لا نستعمل هذا مع أئمتنا؟ ولو أننا سلكنا هذا المسلك لأرحنا واسترحنا، لكن هل يمكن أن تطرد على هذا مع غير ابن القيم؟ هل يمكن لإخواننا الذين يستعملون هذا مع ابن القيم أن يطردوا مع غير ابن القيم على هذه المسألة؟ أنا في شك كبير من هذا، وإنما للأسف الشديد هذا يستعملونه مع من يحبونهم فقط أو من يثقون بديانتهم فقط أو من يريدون أن ينشروا أقوالهم في الناس، مع أن هناك من هو أولى منهم بذلك الأئمة الأربعة، فهم أعظم وأجل في دين الله سبحانه وتعالى. والآن نرى بعض الناس قد يستعمل هذا حتى مع الصحابة رضي الله عنهم، يقول ما يعني لا دليل لبعض الصحابة في هذه المسألة، أو هذا الصحابي خالف السنة وخالف الدليل، أقوال شنيعة جدا يقولها الآن بعض الناس. يعني هذا تنبيه سريع أحببت أن أذكره لكم، وستكون لنا بإذن الله يمكن قريبا يعني بعض السنابات المتعلقة بحاشية الشيخ ابن قاسم رحمه الله. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.